الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أطعمنا من جوع وأمننا من خوف. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هو الباقي بعد فناء الخلق، يجمعهم ليوم لا ريب فيه، يرفع من آمن برحمته ويذل من عصاه بعدله، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله هاديا ونذيرا، أخرج به من الظلمات إلى النور، علم به من جهل، ونصره الله تعالى نصرا عزيزا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه ودعا بدعوته واعتصم بحبل الله ولم يتفرق، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الكرام البررة الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكانوا معه في السراء والضراء، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أسأل الله أن يرزقنا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، أيها الإخوة، لا تملوا من الدعاء على أمريكا وإسرائيل، فإن أخذ ربك أليم شديد. صلى الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء الذين أرادوا الكيد للإسلام وأهله، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وفي الأيام الماضية أنزل الله تعالى عقابه وعذابه على أمريكا دون أن نشعر، عندما بدأ هذا الاقتصاد الرهيب ينهار بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأت الخسائر تتوالى على الشركات الكبرى هناك، وبدأت الفضائح تظهر. فنسأل الله عز وجل أن يفضحهم في الدنيا والآخرة وأن يفرق شملهم. اللهم إنا ضعفاء فانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين، ولا تخافوا ولا تحزنوا، فإن ربك بالمرصاد، وإن الله حفظ دينه وتعهد بذلك، وهو لا يخلف الميعاد. لن يضيع القرآن ولن ينتهي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع عليه كل من على وجه الأرض، فإن الدين هو الدين، والإسلام هو الإسلام، وربك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، ابتعدنا عن أوامره، ارتكبنا نواهيه، سرنا في الطريق المعاكس، اتجهنا في الطريق الذي حذرنا الله منه، وتركنا الطريق الذي أمرنا بالسير فيه، سرنا مع الشيطان وتركنا أوامر الرحمن سبحانه وتعالى، حكمنا بغير ما أنزل الله، وتحاكمنا إلى فرنسا وإلى أمريكا. القوانين التي نحكم ونحكم بها في وطننا العربي كلها مستوردة، لم تخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم تأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يسمى كما تعلمون بالرجعية والتخلف والعودة إلى الوراء والكتب الصفراء. فعلنا ذلك وظننا أننا في حما من الله، وظننا أننا سوف نبتعد عنه فنفوز. فما الذي حدث؟ الذي حدث أيها الإخوة أن كل من على الأرض استهزأ بنا وضحك علينا، وصرنا مسخة بين الأمم. هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة لخلق الله الآخرين فإنه ما من يوم يمر إلا وتسمع أن امرأة مسها الشيطان، أو أن طفلا مسه الشيطان، أو أن رجلا مسه الشيطان، وانتشرت هذه الأمراض في مجتمعاتنا. مس الجن، ما من لحظة تمر إلا وتسمع عن ذلك، وفي كل بلد وفي كل شارع سمعنا أن الشياطين توغلت في البيوت وذهبت إلى الناس، وكل إنسان بدأ الشيطان في مسه. والقرآن يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا دليل قاطع على أن الشيطان له مس بالإنسان، لا شك في ذلك. وقام النصابون والدجالون بإكمال المسيرة. احترف الكثير من الناس عملية النصب والدجل والشعوذة. فالشيطان إذا مس إنسانا جاء الإنسان ليكمل على أخيه الإنسان بالنصب وأخذ فلوسه والاستهزاء به والاطلاع على عورته. وأصبحنا أيها الإخوة بلا مأوى، وأصبحنا كلنا معرضون لشياطين الإنس والجن، وأصبح كل واحد منا يخاف على ولده، لأنه إذا نجا من شياطين الإنس فلن ينجو من شياطين الجن، وإذا نجا من شياطين الجن فلن ينجو من شياطين الإنس. كل شيء سلط علينا. هذه الأمراض التي نعرفها والتي يتحدث عنها الأطباء لا تكفي، فجاءت أمراض الجن، وهذا يتجه من أجل عمل، وهذا يتجه من أجل الزار، وهذه تتجه من أجل كذا، إلى آخر ما تعرفون. انتشر هذا المرض أيها الإخوة في هذا المجتمع، وأصبح علامة ظاهرة فيه، مع أنه قليلا ما تراه في دول الخارج. لماذا توغلت الشياطين في بيوتنا؟ ولماذا انتشر مس الجن للناس؟ السبب أيها الإخوة بينه القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بينه والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، ولكننا لم نعد نسمع لا للقرآن ولا للذي نزل عليه القرآن. أولا الإسلام جاء ليقيك من كل الأمراض التي تحيط بك. كل مرض يحيط بك سواء كان من ناحية الإنس أو من ناحية الجن أو من ناحية ما هو موجود في الهواء وفي الماء وفي غير ذلك، جاء القرآن وجاء الإسلام لحمايتك من كل الأمراض المحيطة بك. عندما حرم عليك الزنا حرمه ليقيك من المرض، وحرمه للحفاظ على العرض، وحرمه للحفاظ على الحياة. وعندما حرم عليك المخدرات حرمها للحفاظ على عقلك وعلى مالك وعلى مستقبلك وعلى تفكيرك وعلى إنتاجك وعلى كل شيء فيك، ولكنك لم تسمع. وعندما حرم عليك الخبائث بدءا بالسجاير وهي أم الخبائث، عندما حرمها عليك وهي خبيثة، فإن الإسلام حرمها للحفاظ عليك من الأمراض المترتبة عليها. فلو سألت ما هي الأمراض التي تسببها أو يسببها هذا الدخان لتعجبت، ولو نظرت على رئتيك قبل التدخين وبعده لوجدت نفسك تنظر على قطعة من القطن أصابها السواد. خلقها الله تعالى لك بشكل طيب فحولت شكلها إلى هذا السواد بواسطة هذا الدخان. فكل ما يضرك حرمه الله عليك، وكل ما ينفعك أحله الله لك. أما عملية الجن فأولا الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الجن من المستحيل أن يمس عبدا صالحا، من رابع المستحيلات أن يمس عبدا من عباد الله الصالحين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا يمكن أن يكون للشيطان سلطانا على عبد مسلم صالح يتقي الله سبحانه وتعالى، يصلي كما أمره الله ويعبد الله كما أمره الله. ولكننا أيها الإخوة بذلنا كل طاقتنا لإبعاد ذكر الله عن البيوت، لأن الطارد للشيطان هو ذكر الله، قراءة القرآن، مداومة الذكر لله سبحانه وتعالى تطرد الشيطان من البيوت. حتى الأذان إذا استمع الشيطان إلى الأذان هرب وولى من المكان الذي فيه الأذان، يهرب منه. أما نحن فقمنا باستيراد الباطل والفساد والشياطين في داخل بيوتنا، وأصبحت بيوتنا عامرة بالشياطين حتى مطلع الفجر، فلا قراءة للقرآن ولا صلاة ولا ذكر لله سبحانه وتعالى. طوال الليل الأفلام وقعدات الجوزة، حتى أنك الآن صرت إذا مررت على بيت نادرا أو قلما تجد هذا البيت خاليا من الجوزة، أصبحت من مستلزمات البيت، يعني من الأمور الأساسية. وترى الرجال اجتمعوا حولها ويطوفون حولها كما يطوف المسلم ببيت ربه، وهذا فساد بعيد، وهذا يمتد شهورا وأياما وسنين في هذه البيوت. التلفزيون والفيديو وأشرطة الفساد التي انتشرت في البيوت، ثم بعد ذلك نقول إن الشياطين قد انتشرت، نحن الذين نشرناها. أخرجنا ذكر الله من بيوتنا وأخرجنا قراءة القرآن. استمع إلى هذا الحديث، تابعي اسمه الأغر يقول: أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يقعدون فيذكرون الله تعالى. طبعا حتى إذا اجتمعنا للذكر فنحن نحوله إلى الذكر الشرقي، مجموعة من النسانيس تقف وتقفز في الهواء وتتمايل يمينا وشمالا ويسمى بالذكر. يعني حتى عندما يذكرون الله يستهزئون به. هذه الطرق الصوفية، طرق الضلال المبين، عندما يقفون ويتمايلون يمينا وشمالا ويسمى هذا بالذكر. لا، هذا ليس اسمه الذكر. هؤلاء يقلدون النسانيس في حدائق الحيوانات، هذا ليس ذكرا. الله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك في سرك تضرعا وخيفة، يعني بتضرع بخشوع، وخيفة أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. أما إذا جمعت مجموعة من الذين أصابتهم الجنابة من يوم أن بلغوا فلم يغتسلوا حتى ماتوا ويقفون ويقفزون إلى أعلى وإلى أسفل ويتمايلون يمينا وشمالا، فهذا اسمه الأغنية الشبابية. أما لا تسميه ذكرا، ذكر الله له قواعد مخصوصة بأدب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقعدون فيذكرون الله، ايه اللي بيحصل لهم؟ اول شيء نزلت عليهم الملائكة، الملائكة تنزل عليهم، اذن الشياطين ستطرد، وغشيتهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى تحيط بهم، ونزلت عليهم السكينة، السكينة هي الأمن، الطمأنينة، الرضا بالقضاء والقدر. انظر في المجتمع الذي نعيش فيه، هل هناك سكينة؟ هل هناك اطمئنان؟ هل هناك خشوع؟ هل هناك رضا؟ هل هناك قناعة؟ هذه أمور كنا نسمع عنها في الكتب، أما الآن فليس هناك إنسان يرضى عن الذي قسمه الله له. يعني حتى في مجاميع الثانوية العام، اللي جاب 90 كان عايز 91، واللي جاب 91 كان عايز مفيش رضا. ولذلك رغم النجاح عم الحزن، يعني حتى جاء الحزن في النجاح، حتى الشيء اللي المفروض نفرح به احزن، مفيش حد راضي عما قسمه الله له. كل واحد قاعد عايز ينظم الخلق، عايز ينظم القضاء والقدر، كل واحد فينا اني وانت وبندعي ان احنا مسلمين، اني وانت عايزين نمسك اللوح المحفوظ ونكتب فيه ابن فلان ياخد كذا وابن فلان ياخد كذا وابن فلان ياخد كذا، نكتب في اللوح المحفوظ. وانت عارف لو كتبنا في اللوح المحفوظ وظهرت النتيجة لن نرضى. ليه؟ لأن مفيش اطمئنان، مفيش سكينة، مفيش رضا عن الله، مفيش نظرة إلى الآخرة. تعرف لو أنت عارف أن مصيرك هو القبر، وأن النعيم والسعادة ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، وأن ما عند الله خير وأبقى، لا يعني يستوي عندك أن ذهب ابنك إلى كلية الطب أو إلى المعهد العالي الفني مش عارف للشؤون الإيه، أي حاجة. ليه؟ لأن هذا قدر الله وهذا قدر الله، والخيرة فيما اختاره الله، وربنا اختار كده. حتى لو كان ابنك من أعلى المتفوقين وجاء المجموع ضعيفا، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله، هذه نعمة الله، توجه الولد لم تقبله اي كلية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعمل اي عمل. ليه؟ لان الحكاية ده لسه ربع ساعة، ربع ساعة وحيشيلوك ودوك مكان تاني. فهنا ايها الاخوة الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لا توجد سكينة، السكينة هي الطمأنينة، فانزل الله سكينته عليه. لما سيدنا أبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، الطمأنينة. لما جاء ربنا معانا فأنزل الله سكينته عليه، الطمأنينة. لكن انت مش اطمأنيت، الحزن يزداد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. ما انت مرضتش عن قدر الله سبحانه وتعالى، يجيب لك الهم، عدم الاطمئنان، الجلج، ودي سهلة. لكن لو رضيت بقدر الله ووثقت في الله زي ما النبي وثق في الله، النبي بيقول لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله على طول. ابنك جاي بيقول لك والله أنا ما دخلتش، تقول لي ابني الحمد لله، طب إيه؟ كويس الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. جبلوك فيه أي حاجة، حتى الطلبة اللي يمدي الطالب يقول لك يلا الواحد بقى يروح كلية أصول الدين بتاع الأزهر، إذا يذاكر قرآن يذاكر مش عارف إيه، ليه؟ عشان يخش طب، وعشان يخش صيدلة، وعشان يخش هندسة. فإذا بقى لقى الموضوع خلاص جفل يقول لك لا، يبقى الواحد يروح أصول الدين قسم الحديث عشان يدرس حديث النبي. لذلك كان زمان مين اللي بروح الأزهر؟ الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوزة والمتردية والنطيحة دي، يعني الواحد أصابه العمى يقول لك ودوه الأزهر، ما لا يودوه فين؟ فالأزهر جمع فأوعى. لكن مش طالب كده يذهب من أجل دراسة حديث رسول الله؟ يبقى الناس بدرسوا إنجليزي وكيمياء، هو مش كلام فارغ، ده علم. ده يقول لك أنا حدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك في ناس دخلوا أصول الدين قسم الحديث من زمان قبل أن يسمى هذا الاسم، منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري، بس مش كان قسم الحديث في جامعة الأزهر، لأن لو دخلوا جامعة الأزهر لفشلوا، ولكن دخلوا جامعة الله سبحانه وتعالى. فطلع أحمد بن حنبل ده قسم حديث، والإمام البخاري والإمام مسلم وسعيد بن المسيب وقتادة وشعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي والدارقطني والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار، دول كلهم تخرجوا من قسم الحديث في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. حد فينا يقبل؟ لا، أقول لك والله إذا المجموع ضرب أبا روح قسم الحديث بقى، لا لا، ده غضب من الله سبحانه وتعالى. انت بتعلم حديث رسول الله، ده علم الانسان، كل انسان يتمنى ان يتعلمه، شرف، وهذا شرف ليس بعده شرف ان عملت به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليهم الملائكة، وقال حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، السكينة الطمأنينة، الامن. ربنا رزقك بعشرة جنيه الحمد لله، بمية الحمد لله، ما جاش حاجة خالص الحمد لله، ده قسم الله سبحانه وتعالى، اسمها السكينة الطمأنينة، الرضا عن الله. وذكرهم الله في من عنده، ودي أعلى من اللي فاتوا كله. يعني انتوا قاعدين أربعة بتذكروا الله، تقرأوا في القرآن، تتدارسوا الحديث، بتذكروا فضل الله عليكم، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك عند الملائكة. شوف فضل الله سبحانه، شوف انت ذكرت الله فين؟ عند الأموات، فذكرك الله تعالى عند الملائكة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي كما يسمى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فبنت فقير وذكرت الله، ومن ذكرني في ملأ، في وسط ناس، ذكرته في ملأ خير من ملأه. بفضل الله سبحانه وتعالى تنزلت عليهم السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث تقينا الشيطان، لأن الشيطان شغال ليمدي 100%. أي واحد يتزوج تقول لك معمول لعمل الشيطان، ومن غير ما يتزوج الشيطان، اي واحدة متزوجة يقول لك الشيطان، دخل بينهما الشيطان، الشيطان له مطالب، وتبدأ عمليات النصب كما قلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي بقى، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حاجة سهلة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح، يعني واحد الصبح قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. شوف ربنا يعمل له ايه، بس لازم يكون صلى الفجر، مش واحد ما صلىش الفجر ولا صلى خالص واكل مال اليتيم. لو قال لا اله الا الله 100,000 مرة لا تنفع بشيء. ليه؟ لان الله انما يتقبل الله من المتقين. واحد طول الليل سهران قدام فيلم من الافلام اللي انتوا عارفينها، هذا لم يتق الله، لان الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ولذلك في حاجه سهله، لو اني دخلت عليك وانت بتشوف الفيلم ده هتعمل ايه؟ اول ما تحس انني جاي هتكون قافل اللي بتاع التلفزيون او الفيديو. القرآن بيقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شوف انت خفت مني، تقول لي امسكني في الخطبة الجاية بهدل الدنيا، خفت من واحد عبد ميت، ولم تخف من الله سبحانه وتعالى. بيقول يستخفون من الناس، ودي سورة النساء ما فرطنا في الكتاب من شيء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. كل اللي انت عملت ربنا محيط به. فإذا الإنسان المسلم الصالح الصبح قال من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أول شيء كانت له عدلة أو عدلة 10 رقاب، كأنه أعتق 10 من المسلمين لوجه الله، يعني اشترى 10 عبيد مسلمين وأعتقهم لوجه الله. وانت عارف اللي يعتق واحد بيحصل له ايه؟ اللي يعتق نفس مسلمة كانت فكاكه من النار، كل عضو بعضو. يعني لو انت اعتقت واحد مسلم الله يعتقك من النار. كان عبد وانت اشتريته وقلت له انت حر لوجه الله، ايده تفدي ايدك، راسه تفدي راسك، رجله تفدي رجلك، افكك من جهنم. طب دي بس عمل 10، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي يومه ذلك. حرز من الشيطان، عارف كلمة حرز؟ يقول لك حرزوا المحل بالشمع الأحمر، يعني أغلقوه ولا يفتح. كانت له حرزا من الشيطان، يعني هذا الباب مغلق أمام الشيطان. أدي حاجة سهلة. بعد كده ما نجيش نقول ده الشياطين ركبتنا، هي بتركبنا من ايه؟ مني نحن. لكن لو انت عامل اللي ربنا قال لك عليه، كانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك، وما فيش حد يعمل يعني هذا العمل عظيم عند الله ولا يفوقه الا انسان فعل اكثر من ذلك، يعني خلى 100,000. يبقى هذا حرز من الشيطان. الحرز الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، شوف النبي بديك وقاية، وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا رزقهم الله بولد لم يضره شيطان أبدا. ده حديث ابن عباس المتفق عليه، الشيطان لا يمسه مدى حياته. إذا الإنسان أتى زوجته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ودعاء صغير إذا أراد أن يأتي أهله يأتي أهله أن يعاشر زوجته، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الأمر الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في بعض التفسير للخبث والخبائث ذكران الجن وإناسهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث عند دخول دورة المياه. الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقاية رابعة، إذا أردت أن يقيك الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري المتفق عليه، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. لو واحد جري كل ليلة من قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله الكافرين في سورة البقرة، وهم حوالي 5-6 أسطر، حاجة صغيرة صغيرة في الحجم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وده آخر حديث في صحيح البخاري، ختم به البخاري صحيحه. فمن قرأ بالآيتين، واحد قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة بعد المغرب بالليل، كفاه الله تعالى من أمور كثيرة جدا، لأننا لا نستطيع أن نحصر كلمة كفتاه. كفتاه يعني تكفيه، ومنها الشيطان إذا داوم عليها الإنسان. نمرة 5، أبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. دي وقاية يا جماعة، علمني دعاء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم عالم الغيب والشهادة، عالم ما حضر وما غاب، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، الموضوع الذي نتكلم فيه، وشر الشيطان وشركه. قلها، النبي بيقول لأبو بكر قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعك، ما تيجي تنام. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر الشيطان وشركه. الحمد لله رب العالمين. مداومة ذكر الله سبحانه وتعالى لها فوائد ليس بعدها فوائد. يعني سيدنا نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل سماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. المداومة على قراءة القرآن أيها الإخوة تتنزل لها الملائكة ويطرد الشيطان من البيت. من أعظم الصحابة صوتا بالقرآن، أعظم الصحابة جمعا للقرآن عبد الله بن مسعود، وأعظم الصحابة صوتا بقراءة القرآن أسيد ابن حضير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان ابنه يحيى ينام بجانبه ذات ليلة وبجانبه الفرس. قال فقرأت فجالت الفرس، أول ما بدأ يقرأ الفرس جالت حرنت. قال فخفت على يحيى، خف على ابنه، فقمت فسكنت الفرس، اول ما قام يشوف ابن الفرس سكت. فرجعت فقرأت فجالت الفرس، فرجعت فقمت فسكنت ثلاث مرات، كلما قام الفرس تسكت. اذا رجع للقراءة الفرس تجول في البيت وتريد ان تطرق ما ربطت فيه. قال فنظرت فوقي فوجدت ظلة فيها كأنه المصابيح، شفوجة ظلة غمامة سحابة وفيها مصابيح شيء فيه نور. قال فخفت فتوقفت عن القراءة فذهبت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه، قال يا رسول الله قرأت وفرسي مربوط وبجانبه ابن يحيى فجالت. النبي عرف، قال اقرأ ابن حضير اقرأ، يعني النبي قال لواصل القراءة رغم أنه لا يقرأ الآن، ولكن النبي أراد شيئا آخر. علم النبي أن الملائكة نزلت لسماع القرآن. قال فقرأت يا رسول الله فجالت الفرس فخفت. قال اقرأ ابن حضير. قال فنظرت يا رسول الله فوجدت ظلة كأن فيها مصابيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة نزلت تستمع للقرآن، ولو قرأت لظلت حتى يراها الناس إذا أصبحوا. لو أنت استمرت في القراءة لرآها الناس في الصباح. شوف فضل الله، ما البيت اللي يقرأ فيه القرآن، البيت طبعا اوعى تجيب مسجل وتحط فيه شريط وتحطه في البيت ومحدش قاعد بيسمع، ده حرام، انت ترتكب ذنبا، لان الله يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. او تضع قرآنا في سيارتك والكل يتكلم، هذا حرام، يرتكبون ذنبا، اما ان تستمع واما ان تتكلم. فواحد يجيب المسجل وحط في المصحف ومحدش هنا، محدش بيسمع، لا ده لا يفيد بشيء. اجلس انت واقرأ، او افتح هذا المسجل واستمع للقرآن، لان المستمع يساوي القارئ. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى بشر المستمع بقوله لعلكم ترحمون، ففيه رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أيها الإخوة يطرد هذه الشياطين وله فوائد كثيرة. نختم بختام المسك بسيرة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، أم الحسن رضي الله تعالى عنه، وأم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكرمنا الله تعالى يوم القيامة بصحبة هؤلاء، آمين. فاطمة كانت من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إليه، هي ابنته رضي الله تعالى عنها. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل من خيرة الصحابة، وهو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي وفاطمة كانا فقراء، حتى ليس عندهما خادم، والخدم في هذا الوقت كان أمرا منتشرا. وكان في الجهاز الذي جهزت به فاطمة رحى تطحن بها الشعير، رحايا ليمدي، يقول لك انت جاي جاهز لبنتك، اه بنتك معايا، يقول لك دبلوم تجارة. طبعا دبلوم تجارة دي يعني شيء يعني يعادل مثلا دخول الجنة، يقول لك معها دبلوم تجارة. طيب يقول لك انا بنتي واخدة دبلوم تجارة، لازم تجهز لها كذا وتجهز لها كذا وتجهز لها كذا، ولازم، واصبح الان الطلبات انتم تعرفونها، وأصبح كل إنسان يعجز أن يزوج ابنته، أصبحت مصيبة بعد أن كان زواج، أصبح مصيبة. ليه؟ لأن ما فيش قناعة، ما فيش دين، ما فيش إسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما زوج بنتها كان بدأ الفرن واحد، قلت ما كانش ايامهم الكلام ده، لا كان ايامهم امور اغلى مما هو موجود الان. عبد الرحمن بن عوف عندما تزوج امرأته اصدقها على وزن نواة من ذهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة لقى فيه ستارة كده فاطمة عملاها وعليها تصاوير، فالنبي ساب البيت ومشي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإماطته لأنه كان فيه تصاوير، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، لا تدخل البيت. وفي ناس يقول لك الصورة يعني التمثال، طب وهل هناك بيت الآن خالي من تمثال؟ اللي جايب قطة واللي جايب نسر واللي جايب، البيوت اتملت، كل هذا لا تدخله الملائكة. واحد يقول طب ما انا حطتها في جنب، حطها في جنب، حطها في طول في عرض. النبي قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة او كلب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة عندما تعبت يدها من الراحة، ما هي اللي شغالة، امرأتك الايام دي تقول لك لا انا كده تعبت، هات لي واحدة تخدمني. طبعا امهاتنا ما كانش حد بيخدمه، انما الايام دي يقول لك انا عايزة واحدة تخدم، انا خلاص تعبت. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتمسك الرحايا وتطحن الشعير ليمدعت كل شيء بالمكن، يعني حتى ما تعوز تذبح فرخة بالمكنة تنظفها بالمكنة، كل حاجة عرض بالمكنة، تعصر طماطم بالمكنة، وتعبانة برضو والأمراض مسكاهم. إنما شوف فاطمة بنت النبي كانت الرحايا علمت في إيدها تطحن الشعير، واحنا عصرنا الرحايا دي في آخر عهدنا بالرحى، كنا بنشوفها بطحنوا عليها الفول. فتعبت فسمعت أن سبيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي إيجا سبي يعني خادمات من الكفار إيجوا في حرب، فذهبت إلى النبي تستأذنه في خادم واحدة تخدمه، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت عائشة هناك، فقالت لها إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقول له كذا وكذا وكذا، ورجعت إلى بيتها. قال علي بن أبي طالب فلما جاء استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي فأردنا أن نقوم يعني اعتدلوا في القعدة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبحث عن واحد يعتدل له في جلسته أو في وقفته، فقال مكانكما زي ما أنتم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في وسطنا، إذن قعد معاهم كما نقول بالعكس يعني وجهه لوجهيهما. قالت حتى وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا فاطمة ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، يعني مش جايب الخادم معاه، ما دي بنت بقى خش اختمي فاطمة. قال لا، بين لهما انه سيدلهما على افضل من الخادم. قلنا نعم يا رسول الله دلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مضاجعكما، اذا جيتوا تناموا فكبر الله 34، قل الله اكبر 34 مرة، وسبحاه 33، واحمداه 33، فهو خير لكما من خادم، ربنا حيعنكم بهذا الذكر، دي افضل لكم من الخادم. روى الحديث عن علي اسمه عبد الرحمن ابن ابي ليلى، بيقول لعلي ابن ابي طالب هل تركت هذا الدعاء ليلة، في ليلة فاتت عليك في عمرك من يوم ما سمعت من النبي وسبت الدعاء ده؟ قال لا. قال ولا ليلة صفين، ليلة الحرب والقتل، قال ولا ليلة صفين. من ساعة ما سمع من النبي ساعة ما ينام يقول الله أكبر 34 مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، لم يترك هذا أبدا. والمسلم إذا استمع إلى ذلك لا يمكن أن يترك ذلك، لأن هذا يقويه. النبي بيّن أن دي حيقوي الإنسان، حيعطيه قوة على العمل. إذا نلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم نجنا من السوء يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها، اللهم فرق جمعهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واقم